الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم اجمع بيننا وبينه في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. الحمد لله الذي وفقنا وهدانا وجعلنا من أمة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله صلى الله عليه وسلم جل جلال الله بالهدى والحق رحمة للعالمين ومنارا للسائرين وهاديا للحائرين. ثم أما بعد، إخوتي الأكارم والأفاضل، لا أطيل بالمقدمة عليكم حتى إن شاء الله أنا وأنتم نعي هذا الكلام. أرجو من الله تبارك وتعالى أن يشرح صدري وصدركم ويوفقني وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. آية عظيمة حبيبة إلى قلوبنا، نقرأها نتلوها نسمعها من الإمام مرارا وتكرارا، وكلنا والله تعالى حفظ هذه الآية. يا أحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام، من دعاء الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وكلنا يدعو بهذا الدعاء: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سأحكي لكم قصة صاحب الببغاء ثم نأخذ عبرة، وأريد أن أصل معكم إلى شيء كلكم أهل الفهم والعقل. رجل صاحب ببغاء كلما اشترى هذا الطير سرقوه له، يأتي صياد ماهر فيجعل له الصيد ثم يقبض عليه ثم يأخذه. فجاء هذا الرجل وأراد أن يعلم الببغاء ويقول له: يا هذا الطير، يا ببغاء، قل خلفي أو قل ورائي. فيقول الببغاء: يا هذا الطير، قل ورائي، لا أقف على حبل أبدا، لا أقف على حبل أبدا، وإذا وقفت فلا أغلق يدي، وإذا وقفت فلا أغلق يدي. وهذا السارق يجعل له حبل وعليه شيء من الطعام واللاصق، فإذا وقف الببغاء على الحبل وسكر إيديه خلص لصق، فيأتي ويأخذه. وهكذا، فصاحب الببغاء علم الببغاء هذا الكلام، فصار الببغاء أبدا يطير ويقول: لا أقف على حبل أبدا، لا أقف على حبل أبدا، وإذا أقفت وقفت فلا أغلق يدي. كيف صاحب الببغاء عليه وأطلقه، وطار الببغاء وجعل هذا الصائد الذكي مرة أخرى له المصيدة، وله جعل له اللاصق، وطار الببغاء فإذا وجد الصيد وما يحبه وقف على الحبل وأغلق يديه وبدأ يقول: لا أقف على حبل أبدا، وإذا وقفت فلا أغلق يدي. واصطاده مرة أخرى. الآن الأمر عندكم يا إخواني الكرام، بالله عليكم، نحن نقول: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وعذرا منكم أيها الإخوة الكرام، وأحبكم في الله، هل نحن ببغاوات؟ هل أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل هذا الطير الغبي الذي علمه صاحبه ثم وقف على الحبل وأغلق يديه وقال لا أقف على حبل أبدا وإذا وقفت فلا أغلق يدي؟ وهو يا إخواني الكرام وقف على الحبل وأغلق يديه. ونحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام قلنا في دعائنا في صلاتنا في إسلامنا في صباحنا في مسائنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هو بنفسه هذا الرجل الذي رضي بهذا الرضا يغضب على ابنه إذا جاء إلى المسجد ويغضب على ولده إذا أطلق اللحية ويغضب من ولده إذا خرج في سبيل الله وإذا طبق السنة ودعا إلى الله وتكلم بالدعوة إلى الله يغضب منه. هو بنفسه هذا الرجل ينكر على زوجته الالتزام الكامل وعدم الاختلاط بالرجال. هو بنفسه يسمح لها أن تنزل إلى الأسواق وتختلط بالرجال وتضحك أمام الرجال. هو بنفسه يجيز لها الاختلاط في المجامع. هو بنفسه يذهب إلى الأماكن التي تغضب الله تبارك وتعالى. هو بنفسه الذي يصوم رمضان وبعد رمضان يمشي إلى الحفلات وإلى الموسيقى وإلى الاختلاط. هو بنفس هذا الرجل الذي قال رضيت بالله ربا. بالله عليكم من أفضل الببغاء أم هذا الإنسان؟ يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا إسلامنا قناعة وإسلامنا رضا. ما جاءنا أحد برشاش ولا بمسدس ولا بسلاح ووضعه في رأسنا وقال أسلمه. نحن أسلمنا رضا. لا شك أن آباءنا وأجدادنا مسلمون. وأبحثوا في هذه المسألة إن كنا مسلمين بسبب آبائنا وأجدادنا وعائلاتنا فنرجع يا إخواني الكرام ونتحقق من حقيقة إسلامنا وندرس الإسلام ونتعلم الإسلام ونحققه في حياتنا ثم ننظر هل هذا هو الدين الحق الذي أنا أتبعه أم أنا لأني ولدت مسلم وأبي مسلم وأمي مسلمة فلا أشك في دين أحدكم ولا أشك بعقيدتكم ولا أشك إخواني الكرام بقناعتنا بإسلامنا. ليس ضلال إخواني الكرام في العالم أحق من حقنا. ولا أقول دين غير الإسلام ضلال وإسلامنا هو الحق لأنه آخر ما جاء به ربنا تبارك وتعالى وآخر ما أرسل به حبيبنا عليه الصلاة والسلام. الهدى الحق المبين النور الضياء فيه الحق فيه الهداية فيه الخير. لكن يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم عذرا منكم يا أولياء الله عذرا منكم يا أحباب الله نحن أهل الإسلام. اتركوا النصارى واليهود والزنادقة والفسقة اتركوا عباد الأوثان وعباد الأصنام. نحن أهل الإسلام الذين وقفنا صدا عن أن ينتشر ديننا في العالم. نحن وقفنا صدا عن أن تدخل البشرية في دين الله. نحن الذين صددنا عن حجاب النساء. نحن الذين صددنا عن إسلام الخلائق عن إسلام أوروبا وروسيا وأمريكا. قلت لكم في إحدى الرحلات الدعوية بعد 10 أيام من الجهد على الطلبة المسلمين وكان عميد الكلية رجل ملحد، ما كلمناه ولا كلمة بالإسلام، بل هو لما استقبلنا استقبلنا بشراسة وكذا ويرفض الإسلام. لكن نحن 10 أيام غض البصر، تقوى الله، أذان، صلاة جماعة، الشباب اللي كانوا عايشين من شبابنا زوجناهم بالحلال، كانوا عايشين بالزنا، ما شاء الله أقمنا شرع الله، أقمنا حلقات التعليم، عملنا دولة إسلامية بإيش؟ بجامعة مدينة اسمها ليفوف، جامعة صغيرة عملنا فيها دولة إسلامية على ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة وصيام وعبادة وتقوى ودعوة ودين وهداية وحلقات تعليم وجولات وزيارات. من بيستطيع يمنعك؟ جيب دولة بالعالم، جيب رئيس بالعالم، جيب جيش بالعالم، جيب مخابرات بالعالم، تستطيع تمنعك تقوم بهذا الأمر؟ أليس هذا الأمر ديننا؟ تفضلوا قولوا للعمدة والعقدة والألوية والضباط والرؤساء، فيكم تمنعونا أن نقوم بهذا الأمر؟ بالعكس هم بيرحبوا أصلا، الله أعلم بخفاياهم، ولكن ظاهرا ما بيستطيع أحد يمنعك، وهذا دينك اللي نحن بنستحي فيه. فلماذا نلقي التهمة عليهم؟ ولماذا نلقي التهمة على اليهود والنصارى؟ ولماذا نلقي التهمة على الملحدين والكافرين؟ ولماذا نلقي التهم ونحن تاركين الدعوة؟ نحن يا إخوان الكرام ما عندنا استعداد؟ ليش البنات اللي عم تمشي بالطرقات واللي تيابهم مخزأة؟ من دفع ثمن هذا البنطلون المخزأ الذي ظهر منه لحم ابنتك؟ مين دفع ثمنه؟ أمريكي ولا روسي ولا زنديق ولا فاجر؟ ما أنت دفعت ثمنه، أنت الذي دفعت الثمن لباس ابنتك الممزق واكتافها المبينين ووجهها المبين وشعر، أنت لا تدفع، لأنك أنت الذي رضيت بهذا الضلال وبهذا الكفر وبهذه المعصية أنت. ولا تلومها بعد ما صار عمرها 17 و16، أنت ما أسستها على الدين، ما غرست فيها حب الله تبارك وتعالى وحب النبي عليه الصلاة والسلام، ما زرعت فيها الإيمان الكامل، ما هيأتها، ما بنيتها على حب الدين وحب الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام عندنا يا إخوان الكرام اسم ببغاء، ارجعوا للببغاء. أما لو أنه حقيقة واعتقدنا عقيدة بديننا وتيقننا أن عزنا وفوزنا وفلاحنا بهذا الدين، والله العظيم يا إخواني الكرام كان من داخل أعماقنا من جوة عندنا الحرص الشديد والحب الشديد للعيش الإسلامي للسنة المطهرة. أما نحن هلأ بدنا نعمل حفلة منجيب المنشدين والملحدين والملحنين واللي بينشدوا أصواتهم الحلوة وبصير يغني لنا يا حبيبي يا محمد، من كيف؟ من كيف؟ لهذا واحد الله يجزيه الخير من علماء الدعوة الكرام اسمه الدكتور نعمان زارنا من كم سنة، اليوم إذا بتقرأ القرآن بصوت جميل بيقولوا لك عبد الباسط زمانك، وإذا بتفسر القرآن ما شاء الله عنك بيقولوا لك مفسر زمانك، وإذا بتطبق القرآن بيقولوا لك أهبل زمانك، صح ولا لا؟ كم من شباب المسلمين بس شافوا اللحية عمه ولا ابن خاله ولا خاله ولا قرايبينه جنات خشخشت. كم من الناس، أنا الآن يمكن صار لي وقت وعمر وصار في احترام وكذا، لكن أول ما بدأت الدعوة والله العظيم 50,000 واحد قال لي مكنسي، والله العظيم. كم من معارك عشان الخروج في سبيل الله، كم من معارك عشان خمار المرأة عشان الغيرة عليها، كم من معارك عشان إحياء الدين عشان السنة. يمكن حكى لكم مرة عبد الكريم، ما أذكر إني لبست ثياب، والله جاهد جهاد أكبر أنا أرى، لأنه ما لبس ثياب، مجنون خشخش، بيطلع ابنك خربان، بيطلع ابنك بلا فهم، بيطلع ابنك معقد، بيطلع ابنك بيطلع ابنك بيطلع ابنك، لأنه الله وفقني لتطبيق السنة فيه. وهكذا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا أطيل عليكم، كل واحد منا الآن يبحث هذا المبحث. لا أريد أن نصلي ونمشي الحمد لله سقطنا الفريضة اللي علينا، لأنه بكرة بدك تموت. أنا خليه يجيب علي الكلام، بدك تموت يا هاني، ننزل في القبر سوف نسأل عن حقيقة الإسلام اللي أسلمناه. ونحن كلنا يا إخوان الكرام بالله عليكم إن شاء الله مفكرين الأمر هيك سهل، يلا ماشي الحال. الله يا شيخ لا تعقد لي إياها، وما حاطة حجام على راسه ولابسة في زون لميع وخلص ماشي الحال، وفتنت 50,000 شاب بالطريق، و50,000 واحد سبها، و50,000 واحد بزق على أبوها اللي ملبسها هذا اللباس، و50,000 واحد رأى لحمها. يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أسلمنا عن حق وإما نبحث في إسلامنا. لهذا يا أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، الغرب إلى الآن متأخرين عن دخول بالحق تبعكم. الآن لو أنا أسألكم بالله عليكم، بغير الإسلام من يستطيع أن يدخل الجنة؟ كلكم راح تجاوبوا أعوذ بالله يا شيخ، أعوذ بالله، بدون لا إله إلا الله ما حدا بشم ريحة الجنة. هذا عقيدة عندنا، مدام هذا عقيدة عندنا، الإسلام ليس حكر لنا، الإسلام للعالم. أرسل الله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ابتداء الخطبة، هاديا للحائرين، منارا للسائرين، دلالة للحق. أما مين أصحابه؟ مين حملة الرسالة؟ محمد صلى الله عليه وسلم مات، صحابة ماتوا، مين بيحمل الرسالة؟ وانت بدكانك وهو بدكانه، وانت بمصلحتك وهو بمصلحته، وانت بتجارتك وهو بتجارته، وانت بهندستك وهو بهندسته، وانت بطبك وهو بطبه، وما حدا عنده استعداد يتجرأ يكون داعي إلى الله. والله تبارك وتعالى قال في القرآن المجيد، هلأ إذا أنا قرأتها بصوت جميل كل من قول الله، ومن، إذا قرأتكم إياها قراءة عبد الباسط، ولا قراءة المنشاوي، ولا قراءة الحزيفي، ولا قراءة العفاسي، الله يا شيخ ما شاء الله على هالعطاء اللي أعطاك إياه. يا إخواني الكرام، لا أريد منكم مدحا على التلاوة، لا إلي ولا لغيري ولا لإنسان، أريد منكم أخذا لكتاب الله، إدخالا في الصدور، إخراجا على الجوارح، عملا به ترتفع هذه الأعمال إلى رب العزة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني ما في راية أعلى من راية الداعي، ما في رتبة أعلى من رتبة الداعي. راح الضابط حبيبي صديقي، ضابط الدولة، قلت له سامحني بدك كتير لتوصل لعندي، قال لك شايف حالك يا شيخ؟ قلت له نعم. في هذا الموقف والله العظيم ليس كبرا، حاشا لله، أنا أكثر الناس إن شاء الله، أقل واحد فيكم، والله والله أنا النعال بأقدامكم جميعا، ولكن أرفع رأسي شرفا وعزا أن الله تبارك وتعالى أعطانا هذه الرتبة. والله العظيم إنه رئيس مش بلادنا، ملك ملوك العالم، ليس أعلى رتبة من الداعي إلى الله. هذا بنص القرآن الكريم، هذا عقيدتك أنت، بدك تعتقد هذا الكلام، وإلا نحن منعتقد شو؟ بس من لحن القرآن، من جود القرآن؟ لا يا إخواني الكرام. لهذا نحن نقول للعالم كله، احملوا الكراسي، خذوا الكراسي، خذوا المناصب، خذوا الأموال، أي شيء تريدوا خذوه، نحن أعطانا الله تعالى رتبة نيابة الأنبياء، لا نقبل ولا نرضى برتبة أقل منها، ما بنقبل. والله لو برصاص لو قطعوا رقابنا وقالوا اترك هذا العمل، اترك هذه الدعوة، اترك نيابة الأنبياء، نقول عذرا منكم، خذوا الأرواح. أما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، أي الدعوة إلى الله، ما تركته أو أهلك دونه، يعني اقطعوا الرأب يعملوا اللي بدكم إياه، لن أترك الدعوة إلى الله. وهذا عزنا، فخرنا بالدعوة إلى الله، بس بالحكمة. ما تيجي الواحد كفره وتسبه وتقول له يا ملعون يا فاسق يا بالشوم عليك، هيك بنتك هيك مرتك هيك أختك هيك كذا هيك أنت، لا يا أخوان الكرام، هيك عم تنفره عم تبعده. أما مع الحكمة، مع الهدية، مع الرحمة، مع الحب، مع البسمة، مع التواضع، توصل له الرسالة، تبلغه، تحببه، تعشقه، تبين لهم الحكم. في ناس ولو هذا قرآن نازل سماوي ما فيك هلا تعطيه الحكم رأسا، وهو لسه إيمانه مزعزع، لسه ما فات على المسجد. حببه، رغبه، تبسم له، خليه يحبك، يحب شكلك، يحب دينك، يحب لحيتك، لأنه غيرك كتير نفروا. ودعايات قد ما بدكم، دعوات قد ما بدكم يا إخواني الكرام، للتنفير من الإسلام والإبعاد الناس عن الإسلام وإبعاد الناس عن السنة وإبعاد الناس عن الدعوة وإبعاد الناس عن المساجد، قد ما بتريدوا. أنتم بإذن الله أعمدة المساجد، أنتم أعمدة الدعوة، أنتم ألوية الدعوة. والله العظيم لا يستطيع أحد بالعالم، لما وقفونا بتركيا ب98 كانت علمانية بحتة، أو إجا إخبارية فينا تقرير هذه جماعة إرهابية جاي تعمل انقلاب في تركيا، والله ما لقينا غير لواء عسكري 50 سيارة وخمسين رنج وخمسين تويوتا وخمسين اسمه رينو، الله أكبر، وسلاح. ونحن يا جماعة كلنا 7، السكين اللي معنا والله ما كانت تذبح دجاجة، أنجا أنقص فيها جبني. وإجوا وأخذونا وكذا، الله أكبر بالعزة، وكلهم عم بيرشفوا. ونحن يا عم اطلع فيهم، لا عم انتوا كلكم واحد منكم حامل رشاش، ونحن ما معنا حاجة، معنا قوة لا إله إلا الله، وربك يدخلنا عليهم ونصلي. أول ما دخلنا كبرنا وصلينا، الله أكبر، والله هيك صار يرجع. إجوا الشباب قال من شان الله لا تدعوا علينا، إنه لا تخاف، نحن أهل رحمة، نحن بقلبنا الرحمة عم ندعي لكم، عم نطلب من الله ما يسلط عليكم العذاب، لأنه أخذت وقبضت على الدعاة لإله. قضينا عندهم 20 ساعة، 20 ساعة مركز هذا بأرفة، والله كان أكبر مركز مخابرات، صار مركز دعوة، مين بده يوقفك؟ وهم بالسجن شغالين بالدعوة، وهم حاطين علينا سلاح نحن نأذن ونصلي. أخذوني على التحقيق، وأخذوني على التحقيق، قلت لهم الآن وقت الصلاة، قال بحط الفرد براسه، قلت له هو سأوص حبيبي الآن وقت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، قال له الضابط اتركه هذا مجنون، أذن وصلي في جماعة. ثم بدأنا الكلام الكلام الكلام، والله جابوا امرأة سافرة بلباس عجيب، درت وجهي منها، تكلمت معها، قلت لها أنت مسلمة؟ قلت لها أنا فاطمة، قلت لها بس كلمتين يا فاطمة، أنت أعظم وأكبر وأكرم من أن تقفي هذا المقام وتحققي مع علماء المسلمين الذين جاءوا ليدعوا إلى الله في بلادكم. والله ما تكلمت 4 دقائق بالإنجليزي معها، فزت عن الطاولة وهي عم تبكي، طلعت في رأيها عم تبكي، وأرسلت إلي ضابط آخر واحترمني احترام شديد، قال لي أنا بس بدي أسألك أنت شو قلت لها لبكيتها؟ قلت له عود لبكيك. فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي بقلبك، اللي بقلبك بينتقل إلى الخلائق، إذا حامل تدمير عليهم بينتقل بقلبهم عليك تدمير، وإذا حامل رحمة بده ينتقل عليهم رحمة. وربنا شو قال؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لهذا قال يا عم أنتوا أهل الدعوة جننتونا طيرتوا عقلنا. بيروح عالم فقيه محدث محاضر بيجتمع له ألف وألفين وثلاثة بيعملوا له محاضرة وخمسة آلاف بالمحاضرة بأسلم خمسة وعشرة وسبعة وخمسة عشر. بتروحوا أنتوا بتتجولوا جولة بتجيبوا معكم خمسين بأسلم وكيف؟ قلنا لهم لأنه هدول اللي تجولوا جولة تركوا زوجاتهم وأولادهم وبيوتهم وأنفقوا من جيوبهم في سبيل الله وتركوا كل حاجة وبكوا بالليل وقاموا بالنهار وقاموا حلقات التعليم وأقاموا الهداية، فهذه الأعمال أعانتهم وفي قلوبهم يحمل الرحمة. لهذا أيها الإخوة الكرام، أولا احملوا في قلوبكم الرحمة ثم الهداية ثم أرجو منكم جميعا، ومعلش ما تزعلوا مني، اللي بده يزعل يجي هلا يدق فيي بعد الصلاة، خصوصا كبارنا اللي طلعوا شوي هيك 50 و60، احترمهم والله ونعالهم على راسي، ولكن أقول لكم عظموا الدين، أحبوا الدين عمليا. لا تقول أنا مسلم وبس خلص بكفيني، لا يا إخوان الكرام، أحيوا الدين، أحيوا الأوامر، افرح بولدك، افرح بجارك، افرح بالسنة، افرح بالدعوة، افرح بالمسجد، افرح بخمس صلوات في جماعة، افرح بصيامه اثنين وخميس، افرح بخروجه في سبيل الله، افرح بأدبه، افرح بخلقه، افرح بسمته الإسلامي. لا تقول له لا وخيفانين ومخابرات ودولة وبياخدونا، لا ما تخافوا، لا دولة بتاخدك ولا مخابرات بتاخدك ولا حدا بياخدك إذا أنت ماشي بالأصول وبالهداية وبالآداب. أما إذا بك تنحرف وتمشي لا بده ياخدوك، أما إذا بتمشي بالدعوة بالخلق الحميد بالصفات الحميدة بالأدب الحميد بالحب لله تبارك وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام مع الدعوة إلى الله بالحكمة، والله العظيم ولا واحد بالعالم يستطيع يطلع فيك. أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم، فيا فوز من استغفر الله استغفره وتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ احفظوا هذا الحديث، بادروا بالأعمال، أسرعوا للأعمال، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فاعتبروا إخواني الكرام واسمعوا لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ولآيات الله تبارك وتعالى واعملوا بها، ولا تخرجوا من المسجد إلا وأنتم متحابين متآلفين، قد نويتم وصححتم النوايا وغيرتم المقصد وحملتم لواء الدعوة وحملتم لواء الإسلام، هذا عزكم بحمل لواء الدعوة. أما والله يا شيخ إن شاء الله يا شيخ في مشايخ في علماء، أنا مش فاضي، أنا بمحلي، أنا بتجارتي، شو بدك مني؟ صدقة يوم الجمعة تكرم، زكاة برمضان تكرم وخلص بكفيني. لا يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بتكون قمت بدينك الكامل ولا بسنة حبيبك عليه الصلاة والسلام لما قلت رضيت بالله ربا، عليك أن تحمل مسؤولية الدين إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. وصلوا على نبيكم خير الأنام، فإن الله تبارك وتعالى أمركم بذلك أمرا قديما حكيما، قال ولم يزل قائلا عليما: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، عجل بالفرج القريب، ارفع راية محمد من جديد، ارفع راية محمد من جديد، ارفع راية محمد من جديد. اللهم اسبقنا إلى قلوب عبادك حتى إذا ما دعوناهم إليك استجابوا. اللهم وفقنا لحقيقة الدعوة إليك، اللهم استخدمنا في هذه الدعوة، اللهم وفقنا لهذه الدعوة. اللهم استعمل أموالنا واستعمل نساءنا واستعمل حياتنا واستعمل ما أعطيتنا لنشر دينك وليرفع اسمك في العالم يا رب العالمين. اللهم قل تدعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك يا الله، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، سدت الطرق إلا إليك، انقطع الرجاء إلا منك. اللهم وقفنا على بابك فلا تطردنا عن رحابك، جئناك تائبين في عفوك راغبين. ما لنا رب سواك ندعوه، ما لنا رب سواك نرجوه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. بارك في مشايخنا، بارك في من علمنا، بارك في اجتماعاتنا، بارك في دعوتنا، بارك في علمائنا، بارك في مساجدنا، بارك في أحبابنا المجتهدين في العالم والمجاهدين لدينك في العالم كله يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وآخر السلام.